سماحة الشيخ يقول السائل: هل العادة السرية محرمة؟ هل العادة السرية محرمة؟ وإن كانت كذلك فما هي أضرارها جزاكم الله خيرا؟ العادة السرية محرمة، وهو استخراج المني الشهوي باليد أو نحوها ما تجوز، ومضرها كثيرة، ذكرها أهل العلم. ونص في هذا قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نص القرآن في تحريمها، ليس له إخراج المني إلا من طريق الزوجة والسرية، أما إخراجه من جهة الشهوة فلا، ليس له ذلك. وفي مضار، قد علّه بعض أهل في مضار، في مضار هذا الشيء، لكن عند الطب، عند الحاجة إلى الطب، الطبيب استخرجها الطبيب للعلاج، هذا شيء آخر. أما يتلاعب يستعمل العادة السرية ثم طوى عليها هذا منكر، لا يجوز. لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا للطب، إخراج الطبيب لمرض يعالج فاستخرج ذلك للعلاج، هذا من باب العلاج.